بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بقدر الله، يعني مسألة تزكية النفس جاي الكلام بعد ما قلنا العلم النافع، وبعد ما قلنا الصلاة والزكاة جاي الصيام، يعني غير مقصودة، هي جت كده معانا بقدر الله. الصيام بقى يعني طبعا في ايه كوسيلة من وسائل تزكية النفس. برضه معلش نذكر بعض الآتي، إن كل ما يراد به وجه الله، كل ما يراد به وجه الله هو قرب إلى الله، ويقدر الإنسان عليه على هذا الأمر قربا أو بعدا من إيه من الأساس. ولكن من حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن كل ما يراد به وجه الله يساب عليه الإنسان في الآخرة، وفي الدنيا لابد أن يزكي نفسه فهره. وضربنا المثل بالعلم بالصلاة، فأي أمر أي من الأمور، يعني أي أمر الأمور ربنا سبحانه وتعالى أمر بصلة الرحم، بلاش الصلاة ولا ذكر، أمر بصلة الرحم. على صلة الرحم لما نيجي نقول الرحم الكاشح بالذات، لما نيجي نصل رحمنا ده قرب إلى الله. وعلى قد الإنسان ما هو بيتقرب بهذه الخصلة لله سبحانه وتعالى، على قدر نفسه في الدنيا تزكو وتطهر، وده رائعة، يعني ده من حكمة الخلق إن شاء الله. اتكلمنا على العلم النافع كوسيلة لتزكية النفس، وبعدين اتكلمنا على الصلاة، وبعدين اتكلمنا على الزكاة، والنهارده إن شاء الله بقدر الله ومعونته نتكلم على الصيام. برضو اذكر حضراتكم، مش يعني المره اللي فاتت احنا اتكلمنا على الصيام كده في عجاله، ويعني بعيد عن الاحكام، ومش الاحكام بقى قلت عاوزه فقه، احنا بنتكلم على الصيام كعباده تزكي النفس. فلا بد من التعرف على الصيام حقيقه، يعني وادابه الظاهره والباطنه ايه، عشان نقدر نتوافق مع الايه على ذلك. قبل ما نتكلم، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بينادي المؤمنين طبعا نداء من رب العزة، ونداء للمؤمنين اللي هم يا أيها الذين أمنوا، أحب نداءات إلى البشر هي نداء المسلمين، يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم، يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وهكذا يعني حوالي 89 نداء في القرآن كلها افعل أو لا تفعل. لما ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، بينادي المؤمنين. ربنا بقى يعني اهم ما اقول يعني التصنيف دول صح، بينادي المؤمنين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي. طب هؤلاء الذين ناداهم الله، اذا جه واحد منهم رابع اكل بالربا، هل هو ينطبق عليه نداء يا ايها الذين امنوا؟ لان الحكم ايه هنا، النداء فيه ثلاث حاجات، المنادي والمنادى وحكم النداء او موضوع النداء. موضوع النداء ما تاكلش ربا، يقول للمؤمنين. طب اذا كان من هؤلاء الناس واحد اكل ربا وده كانت خصله فيه، هل نقدر نقول ان هو ضمن الفئه المنادى بها بها المؤمنين؟ قطعا لا، لان هو الحكم ضاع. اتقوا يا ايها الذين لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، يعني لو جه واحد قاعد يعجز في مراته بتاع عشان خاطر تسيبه كده ويستغلها، فطبعا يعني ايه برضه مش ناقص. اذا فيا ايها الذين امنوا في منادي اللي هو ربنا سبحانه وتعالى رب العزه، وفي منادى اللي هو المؤمنين، وفي موضوع النداء اللي هو طبعا موضوع لازم يكون مهم، ما دام الذي ينادي رب العزه يبقى الموضوع لازم يكون مهم. واذا يا ايها الذين امنوا افعل، ان لم يفعل يبقى خرج من دائره الايمان، او يا ايها الذين امنوا لا تفعل، اذا فعل يبقى خرج من دائره الايمان. يعني الان المساله ايه، الحكم ده خاص بالمؤمنين، عشان كده بنقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. هذه الخطوره هنا، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام. طيب نادى المؤمنين بصفتهم هذه انهم ايه مؤمنين، واعمالهم واعمال في الحكم ده الصيام. طب اذا واحد بقى ما صامش يبقى من ضمن الايه، من ضمن المؤمنين. واحد صام وبالطريقه اللي بيقولوا بيها دلوقتي، صام على الاكل والشرب وخلاص وانتهينا على كده ومنفلت وبتاع، ما يبقاش الخطوره في النداء، احنا مش واخدين بالنا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما، واحكام اداب الصيام قلناها قبل كده وهنقولها ثاني ان شاء الله. اداب الصيام، الانسان ما خدش بيها يبقى صام، يعني هو انسان صام عن الايه؟ عن الطعام والشراب، وبعدين جوارحه كانت في غضب الله او قلبه في غضب الله، يبقى مش معقول ان هو ايه؟ يبقى كانه صام، يبقى هو خرج من دائره المؤمنين على طول. عليكم السلام. عشان كده بنقول النداء مهم جدا جدا جدا. يمكن المعنى ده أول مرة نتصرفه، لكن هو ده الصح. الصح إن المنادي ربنا سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا، المنادي ربنا سبحانه وتعالى. وموضوع النداء الصيام، تصوم، كتب عليكم الصيام. إذن موضوع الصيام، الصيام لما يجيه واحد من هؤلاء الذين ناداهم الله بصفة المؤمنين ولم يصم أو صام الصيام التقليدي اللي هو عادي صيام العادة، هل هو في دائرة الإيمان؟ قطع بقى، يبقى دي خطورة هنا. أرجو كل إيه تهمت. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما احنا طبعا الصيام هنا في المره دي بنتكلم ايه على كوسيله من وسائل تزكيه النفس، تطهير النفس. اول وسيله قلناها العلم النافع، وبعدين الصلاه، وبعدين الزكاه، وثاني الحاجه اللي هي الصيام ان شاء الله. برضو اكرر مره اخرى، كل ما يراد به وجه الله سواء كان من اعمال او افعال او اقوال، كل ما يراد به وجه الله قرب الى الله، وربنا سبحانه وتعالى يجزيك على قدر هذه صلاح هذه الايه، صلاح هذا التقرب. وفي الوقت نفسه كل ما هو مراد به وجه الله ويتقبله الله ويثيب عليه في الاخره هو ايه، وسيله من وسائل تزكيه النفس. وطبعا ايه امثله ضربناها كثير. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم. من المعلوم ان اللاء يوجب انتباه المنادي، لان المنادي يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا، اللي بينادي ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نتوقف ونقول ايه، ماذا يريد ربنا منا؟ زي ما قال ايه مسعود، قال ماذا عندما تسمع. ولذلك ما فيش يا ايها الذين امنوا في المدينه ابدا، في مكه ابدا. يا ايها الذين امنوا 89 مره او كام، 90 مره، كلهم في ايه، في المدينه، بعد ما استقرت الاحوال، وبعد الامه الاسلاميه ما اتعملت، وكل الايمان دخل القلوب، والتربيه الايمانيه تمت، كلها يا ايها الذين امنوا افعل، حاضر، لا تفعل، حاضر. يبقى عشان كده كل يا ايها الناس في المدينه ومكه، يا ايها يا بني اسرائيل، كل الا يا ايها الذين امنوا لم تكن في الايه، في مكه على الاطلاق حتى هذا الرسول. وعندما يكون المنادي رب العالمين فإن ذلك يوجب غاية الانتباه وغاية الاهتمام. وعندما يكون النداء بوصف الإيمان فإن هذا يعني أن موضوع النداء من مقتضيات الإيمان، وإن فاته ضاع الإيمان. يعني حتى قلناها، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ده موضوع النداء. موضوع إذا إذا إذا إذا هذا لم يتم في شخص البني آدم، في شخص الشخص، يبقى خرج من دائرة المنادى اللي هم إيه، الذين ناداهم الله إبنه. وطبعا ده شيء عقلاني وشيء شرعي. إذا سمعت الله، وقال ابن سعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر نهى عنه. عشان كده كلها إيه، بعد ما استقر الإيه الإيمان في قلوب الصحابة، بدأ الإيه يقول يا أيها الذين آمنوا. النداء من رب العالمين لعباد المؤمنين بالصفة المحبوبة إلى أنفسهم، يقول بفرضية الصيام وقدوم شهر الصيام، ويؤكد استكمال كتب يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بينبهني انك انت اخر الامه الاخيره دي، الامه ورثت احنا ورثنا الانبياء، ورثنا الامم كلها، واستكملت كتب كما كتب على الذين من قبلكم، استكمال هذه الامه الخاتمه بالفضائل التي كانت عليها الامم السابقه. وان الصيام في صورته الخاتمه ايضا قد لحق بهذه الامه وقتها يسر وبركه واقعيه. يعني الصيام النهارده زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، الصيام يسر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا يكلف الا ما اتاه، واقعيه. يعني لا يمكن ابدا، لو تصورنا ان رمضان مثلا 45 يوم مش حاجه، لكن هو 30 يوم او 9 هم دول ربنا يعني علم انه. وبعدين لو تصورنا ان احنا مثلا نصوم ونفطر زي ما كان قبل النسخ ما يحصل، نصوم ونفطر، ومجرد ما قمنا من على الايه الاكل خلاص صمنا تاني، برضه كان قبل في الاول كان كده. وتصورنا لو انا مثلا صايم وبعدين دخلت لقيت الاكل مش جاهز، فنمت لي شويه وبعدين المغرب راحت وقمت خلاص ما اقدرش اكل. لكن ربنا سبحانه وتعالى برحمته شرع صيامه وتدرج فيه لغايه ما وصل الى الشكل الاخير دوت. يعني طبعا فيه يسر ولين وهدوء وعزه، وان شاء الله يعني وبركه ويوم. سمع النداء يا ايها الذين سمع نداء كل مؤمن فقال لبيك ربي، كويس. اما الغافل، اما الساهي، طبعا هو بيقول يا ايها الذين امنوا، المؤمنين انتبه كل مؤمن انتبه لنداء رب العزه. اما الغافل والساهي، اما اللاهي، اما اللاعب، اما اهل الاهواء، اما كل هؤلاء وكل من ضيع سدى وسمعه وبصره وقلبه او احداه فلا حظ لهم. ممكن يكون صاب ولكن ضيع يعني زي ما قلنا المره اللي فاتت ضيع سمعه او بصره او قلبه في ما لا يرضي الله. قعد صام وجه بعد ما اعتبر ان خلاص النهار تمت العباده ولم يعلم ان شرف رمضان ليله ونهاره زي ما قلنا المره اللي فاتت. الشرف وحرمه رمضان حرمه زمانيه بمعنى ان هو اذا مكه حرمه مكانيه ده حرمه زمانيه. الوقت كله ده 24 ساعه فيه لهم حرمه زمانيه. النهار زي الليل بالظبط. فيجي اخر صامه وبتاع وكل حاجه وبعدين يجي بعد ما فصل قاعد قدام التلفزيون وبوظ الدنيا وراح يبقى كان ده صام جاهل. لا ده ينفع قبل. هو الصيام زي ما قلنا صيام على الاحل عما احل الله في نهار رمضان. وصيام الجوارح كلها كل الجوارح السبع جوارح تصوم حتى عن الخواص. وبعدين صيام القلب لا يكتمل الصيام يبقى انت ان شاء الله انت ضمن ايه المناجاه ضمن المؤمنين. لكن لو الانسان صام وما اهتمش بالمسائل دي تبقى خرج من دائره الايمان وخرج من ممكن يكون له ده مسلم لكن مش من دائره الايمان لان الايمان اشرف واعظم اجزاء الاسلام يبقى ملوش حظ في الايه. هؤلاء الذين خرجوا من هذا النداء بصفه الايمان لم يعظم امر الله ونهيه. طبعا احنا بنقول يا ايها ربنا قال يا ايها الذين من كتب عليكم الصيام سالنا رسول الله وسالنا ايه القيام ايه الصيام. الصيام اللي هو صيام صيام الصيام عما احل الله وبعدين صيام الجوارح وصيام القلب يبقى ده هو الصيام الحقيقي الذي اراده الله ويبقى بين يبقى انا بكده من زمره المؤمنين. غير كده لا ما يبقاش من زمره المؤمنين. لم يعظم هذا الانسان بقى اللي ما بقاش من زمره لم يعظم امر الله ونهيه وبالتعليم لم يعظم أمر. لان زي ما قرينا مع بعض قبل كده تعظيم الامر والنهي مش مجرد كلام. لا تعظيم الامر والنهي تعظيم للامر الناهي. لما ربنا قال لي افعل وعظمت هذا الفعل وعملت وانا رضية نفسي فيبقى انا عظمت من امرني وهكذا. هذا الانسان غير مؤمن بالغيب فهو عبد لدنياه هواه غير موقن بما عده الله لعباد المؤمنين وما عده الله للمعرضين من عذاب المؤمنين. اذا يعني يا ريت كنا يعني ما الورق بتاع الموسوعة اللي فات نتبه فيه ونعرف ان الصيام ليس الناس ما بتصومش يعني بالوضع الذي اراده الله الناس ما بتصوم يبطل اكل وشرب النهار وخلاص والتاني على كده يبقى عامل اللي عليه. طبعا هذا خطا كبير وخطا في حق الله والعياذ بالله واساءه ادب مع الله. لان الصيام يعني تخيل واحد بيصام عن اما حل الله النهار وخواطره في الليل او النهار منفلته مع حاجه لا يرضاها الله او جريحه من جوارحه عينه او اذنه او بتاع فيما يغضب يبقى صام ايه؟ لا يبقى يعذب نفسه زي ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا حاجه الله لطعام ان يطلب طعامه وشرابه. ربنا مش محتاج الحاجات دي. هؤلاء الذين امنوا الذين هداهم الله تطلعوا الى قدوم الشهر الله. يعني احنا عاوزين ايه؟ نحسس على بعض ايه في قدوم الشهر الجمال. لما جينا نصلي قلنا لابد ان انا اتي الصلاه وانا فرحان. وأدرب نفسي على كده لأني فرحان بيه. ده أنا هلتقي 10 دقائق ولا 5 دقائق ولا 7 دقائق ولا أيوه هلتقي مع الله سبحانه وتعالى. هقف بين يدي الله أناجيه بكلامه وناجي ربنا بكلامه ويرد عليا والحاجات اللي احنا عرفناها دي كلها. هل يعني هل الإنسان ما يقدمش على هذا اللقاء وهو فرحان قلبه مشتاق لهذا اللقاء؟ ده أريحنا بالصلاة يا بلال يعني وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب لما انا اجي برضو ازكي بزكي طيبة نفسي مش اهو الحمد لله هنعمل ايه الامر لله طلعنا للمأمور لا ما ينفعش ابدا. يبقى لابد تكون طيبة نفسي. لما اجي برضو اصوم وانا الشهر جاي ان شاء الله ربنا يكرمكم يبقى الشهر جاي ومقبل علينا لابد ان انا اهيئ نفسي لفرحته الفرحة لأن أنا في هذا الشهر إن شاء الله هلتقي مع الله أمرا ونهيا وطاعة وكل المسائل اللي أمر بها يعني ورد في الصيام. فطبعا إيه ده حاجة ثانية إن شاء الله بإذن الله بعد ما تخرج يا أيها الإنسان من رمضان هتخرج وأنت مغفور لك وأنت يعني أبيض خالص إذا تم صيامك كما إيه كما أمر الله بها. فرصة ثانية زي إن شاء الله كده ربنا يعني يوفقنا لحسن القراءة. هؤلاء الذين نداهم الله تطلعوا إلى قدوم الشهر المبارك بقلوب مشتاقة ولسان حالهم يقول عفوا يا شهر شعبان. يعني معلش ده كلام بقى إيه يعني عشان نحسس على الموضوع. عفوا يا شهر شعبان أيامك ولاليك طالت قوي عاوزين رمضان يجي يعني الإنسان يحس من جواه. طبعا مش هقول كده عفوا لكن هو بيحس من جواه إيه مال شعبان مش عاوز يخلص ليه؟ ده إحنا مستقبلين رمضان ويقعد يحسب الأوقات. ده المؤمن اللي هو فرحان بأمر الله. فرحتهم يكادون يسابقون الزمن لهفة وصياحا لقدوم شهر رمضان. يريد أن يعني حتى الكاتب اللي كتب ابن إعراب بيقول إيه، يريدون أن يسبقوا الزمن، يعني عاوزين شعبان يخلص وتنتهي ويجي الزمن، ويريدين بقول لك وبعضهم حتى قال كلمة يعني فيها استحالة، بيسابق ظله علشان عاوز يروح رمضان. هل ممكن أنا أسابق ظلي؟ لكن تعبيرا عن فرحة الإنسان بأن أنا عاوز حتى المستحيل بحاول بيفكر يبقى إيه عشان يقرب. إذا أتينا رمضان بهذه النفس إن شاء الله هيبقى حلو، يبقى يؤتي ثمرته في الإيه، في العفو والمغفرة، لأن يكفي زي ما يقولون نهار العتقاء من الحاجة دي. يا أيها الذين هذا شهركم الذي أنزل فيه كتاب ربكم استجابوا لأمر به. برضو إيه نبتدي بقى إيه نشوف إيه بعد ما قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصوم على الشهر رمضان، يبقى إيه استجابوا الأمر ده واحد واحد كده عشان الله يرضى علينا إيه جميعا. نقول أمسكوا عن الطعام والشراب وما أحل الله له. نمرة اثنين، صامت جوارحهم عما يكره الله. بالنسبة للحتة دي يعني طبعا هي حاجة عقلانية، ولكن يعني دلوقتي واحد صامه عما أحل الله وبعدين عينه منفلتة أو أذنه قاعد يسمع في طلاط ومزيكا وأغاني، واحد قاعد يعني كيف يصوم؟ أو واحد مثلا قاعد صايم وبلاش بالنهار، أقول لك لا مش عاوز تليفون بالنهار، تلفزيون بالنهار، خلينا بالليل صام، وجيب الليل قاعد مبحلق في التلفزيون قدام المذيعة اللي هي لا ترضي ربنا. فهنا المسألة يعني لابد الإسلام السهل، وجنة الله جنة الله غالية وثمنها غالي، فاحنا هنا يبقى صامت او الصيام بقى صام الانسان عما احل الله، وبعدين صامت الجوارح عما يكره الله، وامسك اللسان عن افاته. يا ريت العناوين ديت محدش ينساها، يبقى نمر واحد امسك عن الحلال عما احل الله طول النهار، وبعدين صامت الجوارح عما يكره الله، الجوارح كلها الاذن والعين والحد ده كويس صامها، وبعدين امسك اللسان عن افاته. طيب برضو زي ما حضراتكم عارفين صايم ونازل غيبه في الناس ونازل ابنه ادم مع الناس، يبقى صام ايه ده؟ هل ده الصيام رقي ارتقى يريد الله سبحانه وتعالى بالارتقاء الى ان يكون الانسان متشبه بملائكه اللي هم غايه يعني غايه الخير، طاقه خير كامله، لا اكل ولا اشرب ولا هو انسان، فربنا سبحانه بيدربنا على هذا. يبقى اذا كان بيدربنا على هذا وبعدين بقى قاعد يغتاب في الناس، قاعد ياكل لحوم الناس، قاعد يمشي بين افات اللسان والكذب والبهتان وهكذا، وصام اللسان امسك لسان اخر، ولم تصغ الاذن الى باطل او ما لا حل سماعه. زي ما هنقول ايه او زي ما تعلمنا من اساتذتنا كلهم، دلوقتي واحده قاعده تغني، معلش بقى نتكلم، واحده في يوم القيامه هنحطها في كفه الباطل ولا في كفه الحق؟ بسال نفسي، انا بسال نفسي يا رب الموضوع ده هو التمثيليه اللي قاعد قدامها زيت، وربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها فلا تخوضوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم ان الله جمع المنافقين والكافرين. اللي قاعد قدام الشاشه واللي جوه الشاشه هم دول منافقين وكافرين، كيف يتاتى بقى بصيام كده اذا كان في الاصل هو خرج من دائره الايمان لما قاعد يستمع لتهزيء ايات الله وعملي، ممكن الهزء بايات الله قد تكون بالكلام، قد تكون بالحركه واللي عاملين زرع الغزات، وقد تكون بالايه بالحال، يعني كيف مثلا اشهد يوم القيامه على ان فلان في الروايه دي او في التمثيليه اتجوز فلانه ازاي يعني، ودي شهاده هشهد عليها، كيف اشهد على باطل وكيف يعني؟ اذا يعني لابد ندرك تماما ان الصيام مدرسه لتربيه النفس. وامسك اللسان ولم تصغ الاذن الى باطل او ما لا حل سماعه، وتنزه العين عن النظر الى ما حرم الله. تنزهت تطهرت واختشت وبدات انها ايه تتعامل مع رب العباد، هذا الرب الذي ايه المحسن المنعم، واتقت اليدان ان تمتد الى ما ليس العبد فيه حق، ولم تسع القدمان الا الى مرضات الله، وحفظت البطن مما حرم الله يقينا او ما فيه شبه، عف العبد وطهر خوفا من ربه وحياء منه. انا هقرا ست سبع حاجات دول ثاني عشان هم دول يعني ايه. نمره واحد، هذا الصائم إن صعد بند منهم، يعني دلوقتي هم كم واحد؟ أربعة، ثلاثة، يعني سبع عناوين. إذا صعد بند منهم مفيش داعي تتعب نفسك باللهو والعطل، افطر أحسن وقول وروح انفلت لعبد. النمرة واحد، أمسكوا عن الطعام والشراب وما أحل الله لهم في نهار رمضان، وبعدين صامت جوارحهم عما يكره الله. لا هنيجي نقول سقط البند ده وجوارحهم منفلتة في غضب الله، يبقى ملوش لازم الصيام. طيب نمرة ثلاثة، ولم تصغى الأذن إلى باطل أو ما لا يحل سماعه. أربعة، تنزهت العين عن النظر إلى ما حرم الله، واتقت اليدان، اتقت اليدان أن تمتد إلى ما ليس العبد فيه حق، ولم تسع القدمان إلا في مرضات الله، وحفظت البطن مما حرم الله يقينا، اللي هو حرم الله يقينا أو ما فيه شبهة، اتقوا الشبهات، ومن وقع في شبهات قد وقع في الحرام. وعف العبد عموما بقى، عف العبد عم وطهر، عف العبد الأخرانية دي برضو يعني الحمد لله يعني أسأل الله، عف العبد وطهر حياء من الله، قيس عليه بقى كل ايه كل احوالنا احنا وعلاقاتنا ببعض. ثم ادي ايه، ادي صيام الايه، الصيام النهي والجوارح. اما صيام القلب خلا من رضيء الخواطر، خلا من رضيء الخواطر وزميم الصفات، لا في حسد ولا غش ولا ضغينة ولا خيالات قاعده تمشي على دماغه فيما لا يرضي الله، او يروح يسرق خزنه ولا يعمل لا يعني خد بقى كويس. وخلى من رضيء الخواطر وزميم الصفات، وبعد ما خلق وتحلى بمحبة الله وحسن الظن به وصدق التوكل عليه والرغبة فيما عند الله، كده يبقى ايه ان شاء الله نصوم وفرحانين برمضان وفرحانين بنفسنا ان شاء الله. هكذا اصبح المؤمن الذي ناداه ربه يا ايها الذين كتب عليكم، اصبح طاقة خير كاملة، حقيق ان يباهي ربه بملائكة بها بهذه ان شاء الله. يعني يا ايها العبد اذا صمت بهذه الفاتيه ان شاء الله انت اصبحت فقط خير وتدربت على هذا، وربنا سبحانه وتعالى يقول يباهي بك الملائكه ملائكه الله. اما غير هؤلاء فيقال لهم الى متى تعانقون، الكلام اللي جاي ده نصيحه من ابن الجوزي بيقول اما غير الى متى تعانقون ذنوبكم وتحيط بكم خطاياكم، والى متى تؤخرون توبتكم الى رمضان القابل. يعني زي ما قلنا المره اللي فاتت، حد يؤكد مننا انه هيعيش رمضان اللي جاي، رمضان هنعدي منه، طب واللي جاي هل انا ضامن ان هعيش؟ هل انسان يستطيع زي ما قلنا المره اللي فاتت كل يعني انسان موسم للنقاء والطهاره واليمن والبركه، اذا العبد ما لحقوش مش هيضمن يرجع له ثاني رمضان. كلا والله ما بيدكم الأضار ولا الأعمار، فلعل إذا انقضى عنكم الشهر لحقتم بربكم. زي ما قلنا ليه بيقول صلي صلاة مودع، عشان أنا لا أستطيع أن أوقن إن أنا حصل الظهر ثاني ولا أبدا، وصلاة الظهر بتاعت النهار خلصت خلاص، يعني مش هنصليها ثاني قبل يوم كذا ده انتهى خلاص. فهنا صلي صلاة مودع، إما أنني ودعها أو هي هتودعني وتروح عن تحت عرش إن شاء الله مقبول عند الله. رحمة الأفق، يعني يقول ابن جوزي ما زال يتكلم، أفق يا ذا الغفلة وانتبه، أترضى يا مسكين أن يرد صومك في وجهك من غير قبول من الله؟ أتستحسن أن تكون خائفا جائعا عطشانا وليس لك أجر عند الله؟ ده ايه الغفلة دي وايه السهو ده وايه اللي يعني الغباوة دي ان الانسان يعطش نفسه وبعدين ملوش حظ في الصيام؟ أين النية الممدودة؟ وأين التوبة؟ وأين الندامة على ما فات؟ مفيش حد فينا من ساعة الصبح ما عملش ذنوب، أين الندامة على ما فات؟ شهر فرصة. وأين الحلال من الطعام؟ وأين حجز الآثام والأقدار؟ وأين الرحمة لذوي الحاجات؟ وأين التزام شرعية الإسلام؟ وأين التأسي برسول الله؟ وأين العزوف عن السعي في الباطل واللهو الحرام؟ أتحسب أيها العبد أن الله من أهل إنك من أهل الصيام الفائزين في شهر رمضان؟ كلا، حتى تتجنب كل الأعمال التي تنزهها إن شاء الله. بعد ما نتجنب كل الأعمال دي كل الرزائق دي ويصوم تصوم على صيام اللي هو يعني محل الله، وتصوم الجوارح وتصوم القلب إن شاء الله بالآداب اللي جاية دي نبقى مقبولين عند الله. جوعك وعطشك نهارك لا يكفي وهو صوم العادة، ولكن حتى يكون صومك زي عبادة اتق الله في جوارحك واجعل قلبك عرشا لمحبة الله بهذا تكون. اعتقد الكلام ده مكرر ثاني احنا قلنا كتير قوي، يعني اجعل قلبك بقى خلاص صمت على محل الله وصمت جوارحك، اجعل قلبك بقى ايه عرش للرحمن محبة وتوكلا، وحاشا لله ان محبة الله تستقر في قلبه في خطر رديء في غش في حسد في ضغينة في خيانة امانة مال اي حاجة. طيب تحرر من سلطان الغرائز وملك جوارحه وخلص قلبه فعرف ايه طريق التقوى التي هي غايه الصبر. لعلكم تتقون، يعني لعلكم كتب عليهم كما كتب عليهم، لعلكم تتقون، الغايه الغايه القصوى من الصيام ومن التربيه تقوى الله. يبقى ان شاء الله كده دخلنا في ايه، لما صمنا هذا الصيام الذي اراده الله وقسمناه على رسول الله، يبقى ايه بلغنا غايه التقوى. طيب بعد هذه المقدمه الصغيره عاوزين نقول الاداب، الاداب الظاهره والباطنه الصيام اللي من غيرها يروح الواحد يشوف له حته ثانيه يقعد فيها وبلاش يتعب نفسه ويوجع دماغه ويعطش. الصوم عباده وليس عاده، لابد من اداب باطنه وظاهره. ماشي، اذا اعتبرنا الصوم عاده خلاص هنبقى ايه زي بيبقى احد قاعد يقرا القران وعاوز يقرا مثلا الجزء قاعد يبص ورا ده عاوز يخلص. ليه؟ ده انت بتناجي ربنا بكلامه. وكذلك الواقف يصلي، وكذلك الصائم، الصائم ده في عباده وفي صدقه خير كامله، عاوزه يخلص ليه؟ طيب يبقى الصوم عباده وليس عاده، لابد من اداب ظاهره. اول حاجه النيه الخالصه والتقرب الى الله والرغبه في الاجر، لابد كده ايمانا واحتسابا. مش بالعكس، انا لما بقول يا رب انا صمت النهارده صوم جيد واذا كما امر وكما صح رسول الله، قلت لي الاجر، اكتب لي الاجر عندك برحمتك وفضلك. ما فيهاش حاجه ابدا من صام ايمانا واحتسابا، احسب لي يا رب هذا الاجر عندك. يبقى ايه النيه الخالصه والتقرب الى الله والرغبه في الاجر. ولذلك يقول الرسول من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه. المراد بالايمان الاعتقاد بحق فضيله الصيام، المراد بالايمان هنا بحق فضيله الصيام، ان انا موقن ان ربنا سبحانه وتعالى فرض الصيام ده فرضا وان لابد منه، والخارج بقى الخارج عنه الخارج عن دائره الايمان. وبالاحتساب طلب الثواب من الله والرغبه في ثوابه، طيبه نفسه غير مستسق لصيامه ولا مستطيل لايامه، محبه وفرحه ورغبه. فان هذا الايه، فهذا يعني ان العبد لما تكون احنا مش بندرس عن النفس دلوقتي، احنا بنقول ايه الشريعه بتقول كده. يعني الانسان لما يقدم على رمضان بفرحه وغير مستثقل لايامه، وعاوز رمضان تبقى كل سنه، وفرحان بيه وفرحان بعبادته وفرحان بنفسه ان هو ايه بيصوم الصيام الكامل اللي احنا قلنا ده هون. طبعا اذا حصل هذا لن يشغل نهاره بتوافه الامور او ما يكره الله. خلاص يعني ما برضو يعني انا اسف في الكلام، مش هيروح يقعد ابدا نفسه، مش لا يعني هيصعب عليه نفسه ان هو يروح يبوظ الدنيا ويفتح التلفزيون يقعد قدام التلفزيون ويحلق في الجو ده، مش ولا يشغل نفسه بتوافه الامور ابدا. وبعدين لا بالكسل وضيع ساعات العمر هباء، يعني يتنقل من هنا لهنا وينام وبعدين ليه؟ ده عمرك لحظات عمرك ديت هي الجواهر التي يعني ممكن انك تستفيد منها. عمرك راس مالك مع الله، وخصوصا في هذا الشهر لان الحسنات مضاعفه فيه، الحسنات زي حرمه زمنيه زي ما الحرمه المكانيه بتاعت مكه، الحسنات مضاعفه زي ما قلنا المره اللي فاتت، اضعاف كثيره لا يعلمها الا الله، الا الصبر فانه لي وانا اجزي به. كلمه خطيره جدا. ولا بالاهتمام بالوان الطعام واصناف الحلويات كانه لم يتغير عنه الا لا. هنجيب ايه وهناكل ايه وهنعمل ايه، وكلنا كنا واقعين في الامر دوت ما نتكسفش ونفضل قاعدين يا ترى هناكل ايه، طب نعمل ايه، طب بس هو ده. ولما وخصوصا لما نعزم حد بقى عايزين نوري له بقى القدرات وعايزين نوري له الخيرات وبتاع، لا طبعا ده كلام ما يمشيش مع الرغبه في التشبه بالملائكه ابدا. يعني ترويض النفس على الاستجابه لامر الله مهما بدا هذا الامر صغيرا او كبيرا، ده من ادابه، احنا بنتكلم على اداب الصيام. طب ايه الحته دي؟ غريبه قوي ان ربنا سبحانه وتعالى يجي يقول لك يعجلوا الفطر، وتعجيل الفطر امر من الله واجب. يعني انت ما يستول النهار مش وبعدين ساعه المغرب هيعجل الفطر زي ما هنقرا دلوقتي، حتى اكون سامعا مطيعا عندما نهى، وحتى اكون سامعا مطيعا عندما امر. مش المسألة مش ده مش بس يعني كلام يعني كده، لا ده بالعكس ده تدريب عملي على الطاعة. ولكن تفريد تعجيل الفطر امتثال دقيق لامر الله تعالى وخضوع وانقياد النفس في حالات الصوم والافطار. ولذلك يقول الرسول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. طب دي مهمة، مهمة ان انا ساعة ما قال بتاع الاذان اذن رحت واكل استجابة لامر الله. هنقول ايه؟ لا تستنى شوية اصلا، ما ليه ليه ما امر ربنا خلاص وتحققت غروب، تحقق غروب الشمس، كل كله انبسط على طول ان شاء الله واستجيب. وانت بتاكل اول بلحاية او مثلا شرب مية او حاجة، قول كده في الراد، جرب نفسك استجابة ايه لامرك ان هو باكل، يعني باكل اول ما سمعت الاذان، مش هستنى لا لا يمكن اصمع كذا وبتاع والتلكيكه ديت وبتاع، ابدا. لا يمكن ان يقول رسول الله ما زال الناس بخير ما لم يبقى في حاجه مهمه فيها. فاذا جاء الوقت بادر الصائم الى شيء من الطعام او الشراب دون تاخير. قال الله عز وجل احب، ده حديث قدسي، احب عبادي. طب هي المساله يعني بس كل، لا احب عبادي الي اعجلهم فطرا. يمكن الحديث ده ما سمعناهوش قبل كده. احب الي، احب عبادي الي، ده ربنا بيقول اعجلهم فطرا. ليه؟ هي مساله يعني لا، وانا مثلا لو ما فطرتش هياكلوا الاكل اللي قدامه مش هلاقي حاجه؟ لا، المساله ان ساعه ما امر قلت سمعا وطاعا، ساعه الفجر ما جه خلاص، وساعه ما قال المغرب عجل الفطر استجابه لامر الله، تربيه من الله سبحانه وتعالى. والافطار برضو من الاداب، الافطار اذا افطر احدكم، يقول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا افطر احدكم فلينظر فليفطر على تمر فانه بركه، فمن لم يجد فليفطر على ماء، ايه؟ على ماء فانه طهور. مفيش داعي لايه؟ لايه؟ لحاجات ثانيه. خلينا ايه؟ خلينا في ايه؟ يا ميه يا ايه؟ افطار. برضو هل ده غصب؟ لا، ممكن ما تفطرش، هيفطر على بتاع ده وشاف على بتاع، ماشي ما مش حرام ولا حاجه، لكن هنا انت ما استجبتش لحته صغيره من اي، ما ضربتش نفسك على الطاعه الكامله. ادي حاجه. فاذا انفر طاعة يعرف بصرف النظر عن الدعاء الصحيه. طيب برضه من ادابه، من اداب الدعاء عند الافطار بما شاء لدنياه واخرته. ولا الحكمه لذلك ان يستشعر الصائم. الحكمه ايه؟ يعني طب ليه يعني في امر من رسول الله ان انا ساعه ما بفطر، يعني هبتدي افطر اهو، اقول بعد ما خدت البلحه او اي حاجه اوجه اقول يا رب كذا وكذا كذا دنيا ودي. ليه؟ عشان ايه؟ انا خلاص فطرت كما امر الله واستجبت سريعا الى تعجيل الفطر، واصبح الاكل موجود والطعام موجود دلوقتي 24، وبقول ليه ده؟ طب ليه تاني؟ ما انا عاوز ناكل بقى. لا ادعي عشان تحس انك انت في عباده. يعني ادي ده، والدعاء عباده، يبقى انت عباده متصله. لما هتاكل هتعبد الله، ولما تدعي هتعبد الله، ما تفضلش حاجه على حاجه، ادعي وادعي عشان ربنا يستجيب. ولذلك بيقول الدعاء عند الافطار بما شاء الليل ويؤخره، ذلك ان يستشعر الصائم ان لحظه الافطار ليست فقط للانطلاق الى ملء البطن، وانما هي بجانب ذلك لحظه عباده وتضرع. عشان الاكل مظبوط وبقى الواحد فوق متلهف، لا هو خلي بالك ده ايه برضه، دي عباده، انت في عباده ومحتاج انك انت تتضرع الى الله وارفع ايديك لله سبحانه وتعالى عشان تحس بالفقر. يبقى فقر الى الله وشكر الان على الصيام وعلى الزكاه. سبق الحول انه قال العمل يراد بوجه الله لابد ان يرتكز على ايه؟ اربع قواعد. ونفكركم ثاني، اي عمل يراد به وجه الله ويكون مقبولا عند الله لابد ان يرتكز على اربع قواعد. اول حاجه معرفه الله، لان طبعا بغير معرفه الله هعبد مين ولا هتعامل مع مين؟ معرفه الله الرب والاله المعبود وبصفاته واسمائه الحسنى. طيب ادي واحد. الثانيه الايمان بالغيب، الايمان بالغيب، والاول صفات المتقين. نمره ثلاثه الاتباع، اتباع رسوله وليس الابتداع. نمره اربعه الايمان باليوم الاخر. الاربع حاجات دول اللي احنا دايما بنتكلم فيهم هم الركائز، الركائز اللي عليهم هيبني عملي، اللي هذا العمل اللي اريد به وجه الله. اذا اردت عمل، اذا اردت عمل اريد انا نيتي ان انا اريد وجه الله وغير مرتكز على الاربع حاجات دول ما ينفعش ابدا. خلي بالك من الكلام، يعني اذا واحد ده الخواجات والجماعه اللي هم منفردين، العلم للعلم والادب للادب والاخلاق، لا احنا ما عندناش العلم لله والادب لله والافطار لله والصوم لله ومعاملتي معاك لله وهكذا، يبقى مش حاجه يعني ما فيش انفصال. يبقى هنا بقى معرفه الله دي مهمه قوي، معرفه الله، المعرفة الله الرب المحسن المنعم، ومعرفة الله المعبود اللي هو طاعته إن شاء الله، ومعرفة الله بأسمائه وصفاته الحسنى. لأن ما ممكنش أتحلى بالكرم وأتحلى بمكارم الأخلاق إلا إذا كنت تحليت بصفات الله الحسنى وهكذا. وبعدين الاتباع ليس الابتداع. وعلى قدر ثبوت هذه القواعد، على قدر ثبوت في نفسك أيها العبد، على قدر صحة العمل وقبوله بإذن الله، وعلى قدر صحة العمل على قدر ما يزكي النفس. هي دي المنظومه اللي رحمه الله، رحمه الله، ده ربنا الغفور الودود، ان هو على قدر انت كل عمل يراد به وجه الله كده مسلسله، كل عمل يراد به وجه الله لابد ان يكون مرتكز على ايه؟ على الاربع حاجات دول، معرفه الله والاتباع ليس الابتداع، ومعرفة الغيب والغيب والإيمان باليوم الآخر إن شاء الله على قدر ثبوت، ما احنا مش كلنا من زي بعض، على قدر ثبوت هذه الرواسخ بنفسك إن شاء الله أهدهم. عندما تقبل ربنا هذا أيا كان العمل، كل عمل يرد يوم، ما بقولش الصلاة والزكاة لحد، كل هو بدأ المؤلف بتاعنا هنا بدأ بالعبادات اللي هي الصلاة والزكاة، لكن كل عمل يرد حتى السلام عليكم يقول العرب يرد به وجه الله رجله، فهو قرب إلى الله، وفي الوقت نفسه تجزى عليه في الدنيا في الآخرة، وفي الوقت نفسه ترقى نفسك وتطهر، ودي إرادة الله ومحبة الله لعباده. وعلى قدر ثبوت هذه القواعد على قدر صحة العمل وقبوله بإذن الله، وعلى قدر صحة العمل على قدر ما يزكي النفس. ومن المعلوم أن الصيام هو العبادة التي قال رب العزة فيها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، بعد كل مبين وأوضح من التوراة، ولأن حكمة الصوم وغايته هو التقوى، ولأن الصوم بأشكال الثلاثة هو ارتقاء بالنفس من حمأة الطين إلى نور الملائكة وأكثر، ولأن الصوم هو كبح جماح نداءات الغرائز، كان لابد للصائم من العون حتى يكتمل صيامه ويكتب له القبول، القبول عند الله رأس ثماره المرجوة في تزكيتنا. لذلك يعني هنا بقى يا رب أكون ما أخرك يعني واضح كلامي، بما ان الغرض ربنا سبحانه وتعالى الا صوم فانه لي وانا اجري، علمت تماما ان هذه العباده لها جزائها زي ما قلنا، اتحطت في ميزان حسناتك يوم القيامه، وبعدين رفع هذا الصوم من ميزان حسناتك الى الله سبحانه وتعالى عشان يجزيك به المظالم، يقضي عنك المظالم عشان يجزيك يعني اضعاف مضاعفه، الله اعلم. الا صوم فانه لي وانا اجري، يبقى لما الامر هكذا الامر، وبعدين بالاضافه الى ان هذا الامر بهذه الكافيه سيزكي نفسي ويطهرها في الدنيا، وده موضوع الكتاب، يبقى لابد من انتباه، يبقى انا لوحدي انا مش هقدر، مفيش حد يقدر يعمل حاجه لوحده، هدايه الدلاله او هدايه التوفيق من الله، لابد انا خلاص اتعلمت هذا وامرت بهذا واستجبت لله سبحانه وتعالى، ابدا اقول يا رب اعيني بقى، العون من الله سبحانه وتعالى، يقوم ربنا اعطاني عده حاجات عشان يعيني الجهل المأمورين. مش عارف يعني ارجو ان يكون واضح الكلام. يبقى اللي جاي ده كله عون من الله ان شاء الله، هقول عون من الله على صحه صيامك ايها العبد، وعلى قدر الانتباه الى هذه المعونه ان شاء الله من الله، على قدر ما ايه يكون صيامك مقبول عند الله، وعلى قدر ما يكون صيامك ايه طهره لك في الدنيا وزكاه النفس. بيقول بعض بيقول عند الوقت ثمار في تزكيته. لذلك نذكر بعض الاداب، بعض الآداب التي تحوط صيام العبد وتعين على تحقيق غاية الصوم. غاية الصوم التقوى، وأنا عبد أخذ بالأسباب وكل حاجة، لكن في النهاية حتى أوفق لابد من عون من الله. الفقر إيه هي المعونات دي؟ إن شاء الله نذكرها بعض، ويا ريت تعلق بذهننا لأن دي مهمة. بعد الإخلاص والشرط الأول في قبول الأعمال، وبعد الاتباع وهو الشرط الثاني في ذلك. يبقى قبل ما نقول ايه المعونات اللي ربنا هيعيني عليها بها عشان يكتمل صومي وابقى عبد رباني، قبل ما نقول ايه الهدايات ديت، لابد ان نذكر حاجه مهمه قوي، الاخلاص اللي هو يعني ما يكونش فيه شبهه رياء ولا حاجه، نمره 2 الاتباع، يكون صومي متبع لرسول الله عليه الصلاه والسلام. دول امر طبعا ايه معروف انه لا يقبل العمل الا بهذين الامرين. نذكر بعض هذه الأحوال التي لا يتم الارتقاء بالصيام إلا بها. يا رب نكون إيه واخدين بالنا. هنتكلم في بعض الأحوال أو بعض الأعمال التي تساعدني على أن أرتقي بصومي الذي أراده الله. واضح كده؟ يعني هنقول دلوقتي بعد الإخلاص والاتباع على 5-6 حالات تساعدني، وربنا سبحانه وتعالى تساعد يعني أعطاني عشان يساعدني على أن صيامي يبقى صيام مقبول. على عم أحل الله وصيام الجوارح وصيام القلب، عم الحاجة دي مهمة قوي، يبقى لابد من العون. أنا مديت إيدي ربنا قلت له رب عيني بقى اديني هدايات عشان إيه يكتمل صومي. يبقى لما هنقول إيه هو، يبقى نمرة 1 هداية من الهدايات، نمرة 2 هداية من نمرة 3، يبقى دي لابد من إيه من الانتباه، لأن كل عنوان هنقوله هو إيه، هو عون من الله على تحقيق غاية الصيام والتقوى. يعني واضح كده. أول حاجة الحفاظ على ذكر الله، الحفاظ أول حاجة، أعظم الطاعات وأكبرها عند الله هو الذكر. أعظم فيها. ليه؟ بتعلمنا قبل كده لأن الذكر هو العبادة الوحيدة التي لا تقبل إلا بحضور القلب، لا يقبل ذلك من قلب الله أو ثاني. يبقى أعظم العبادات عند الله زي ما قال هل أنبئكم بأعلى درجاتهم وكذا وكذا، فالذكر الله. يبقى في الحالة دي ذكر الله أعظم وآكد وأكبر العبادات. ليه؟ ليه يا رسول الله؟ لأن ذكر الله لابد من حضور القلب، وبغير حضور القلب ألغوا وبالشغوا بات وإساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن واحد بيتكلم مع الله وبيناجيه وقلبه في حتة تانية. يبقى لابد عشان ذكر كويس إنه لحق غاية الحضور. فالصائم على قدر الإكثار من ذكر الله على قدر حضور قلبه ليل ونهاره مع الله. طب إيه هو الذكر؟ التسبيح الذكر بتاع قراءة القرآن، أي أمر من الأمور سبحان الله بحمده ذكر، بدل ما أقول يا له يقول سبحان الله، بدل ما مش عارف نعمل إيه يبقى إيه، خلي لسانك راسه بذكر الله. يا أيها الذين أذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول رسول قد سبق المفردون. قال من هم يا رسول الله؟ قال أذكروا الله كثيرا والذكرات. ولا تنسى أن الذكر هو العبادة التي تعيد التوازن داخل النفس البشرية بفرض الغفلة ونزغات الشيطان، لأن زي ما قال يعني صدأ القلوب يروح بإيه؟ بذكر الله. الغفلة يعني هنشوف واحد غافل عن ذكر الله، الشيطان هو أصبح لعبة الشيطان. لكن لما يكون دايما لسان واصل بذكر الله كل عمل يبتدي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بدل ما يتخض كده يقول أي كلام، يقول سبحان الله والحمد لله توكلت على الله أحسن الظن، كل هذه الكلمات الطيبات إليه يصعد الكلم الطيب كل طيب. لا سأل إذن فأول بند أول معونة من الله في تحقيق الصيام الكامل بذكر الله، يكون نهارك وليه. طيب واحد بالشكل ده واقتنع بكده وامن بالغيب وامن بكل ما قلناه، هل نفتكر وهو يعلم ان ذكر الله يعني هو من اسباب نجاحه في الصيام ومن اسباب قبول عبد قلوب الله لصيامه، هل تفتكر المنشغل بذكر الله ليله ونهاره في صحوه يبقى ده يقدم على فيلم ولا مسلسل ولا سينما اذا كان متقدم مع الله كويس داخل النفس؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين. يبقى إما الذكر وإما الغفلة. ولكن أنت أيها العبد عاوز صيامك يتحقق وعاوز صيامك يتم ويقبل، فإذا أنت عليك بالعون الأول وهو ذكر الله إن شاء الله. يعني اشغل يومك وليلك بذكر الله من غير ما تروح سرحان بدون ما يقعد نيمان، لا اشغل ما دمت إيه. نمرة 2 المعونة الثانية قراءة القرآن، لأنه هو شهر القرآن. اقصرنا شهر رمضان بالقرآن بسبب نزوله والكتب السماوية فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. واقتران رمضان بالقرآن وفرض الصيام في هذا الشهر له دلالة عظيمة. ايه الدلالة الحلوة او العظيمة اللي هي ايه اقتران شهر رمضان بنزول القرآن والصوم والحاجات دي؟ فالصوم الصحيح اعظم الطرق لازالة الاسباب التي تحجب العبد عن رؤية انوار الهدى التي حفل بها القرآن الكريم. الصوم الصحيح هيخلي الانسان لما يقرأ ايتين لما يقرأ ربع يقرأ يبقى ايه استشرف قلبه وعرف المعنى وماذا يريد منه الله ان يكون. فعندما يصفو الفكر وتعلو النفس بالصوم يكون تلقيها لكتاب الله أكبر نفعا، والانتفاع بمقاصده وتدبر الآيات أقرب إلى العبد، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. مش أنتوا عارفين الآية دي؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إحنا بنتكلم في إيه مولانا؟ بنتكلم في المعونات التي أراها الله سبحانه وتعالى حتى تحقق لي صيام كامل تم إخلاص ده. نمرة 1 أول حاجة قلناها ذكر الله، نمرة 2 تلاوة القرآن، وبعدين دي تلاوة القرآن اللي مرتبط بشهر رمضان ونزول القرآن فيه، وبعدين ربنا بيقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب. طيب في الآية دي عاوزين نخلي بالنا في كذا حاجة. أول حاجة هذه الآية القرآن يهدي للتي هي أقوم يعني أعدل وأنفع وأهل الأصح، مش الصحيح أو مش لا أقوم، أدي أول حاجة يهدي التي مش القيم، لا يهدي التي هي أقوم. يعني كل حاجة ربنا يعني بالنسبة للقرآن الأحسن. إذا كان أمانة أكثر أمانة، إذا كان معرفة خير أكثر معرفة خير، إذا كان صلة رحم أكثر. يعني لابد أن المسلم المرتبط بالقرآن والإسلام بهذه الكافية يهدي التي هي أقوى، مش القيم أو مش الحسن، لا الأحسن، كل حاجة الأحسن. هذه أول حاجة، يرشد إلى الملة السمحاء التي له. ونلاحظ أن هذه الآية ذات القرآن لأعدل الطرف وأصحى جاء في السياق إن تأكيدهم إن هذا القرآن، إن هذا القرآن، وبعدين هذا هذا القرآن، هذا اسم إشارة للحال. هو معاك، هو معاك أنت في أي وقت، معاك تقدر أنت تناجي ربنا في أي وقت زي ما أنت عايز. هو الباب مفتوح، الباب مفتوح. إن هذا مش ذلك القرآن ولا ذلك الكتاب، لا، هذا القرآن يهدي لتنه. وهذا اللي دل على قرب الكتاب مخاطب، يهدي فعل، يهدي فعل مضارع يدل على إيه؟ على الاستمرارية والدوام. كل ما نقرأ الآية إن هذه هذا القرآن يهدي لهم، النهاردة قرأناها يهدي أقم، بعد سنة هنقرأها، بعد 100 سنة هتقرأ برضه، بعد 1000 سنة يهدي الله أقم. فعل مضارع يدل على الاستمرارية ودوام الفعل. وبعدين إن هذا القرآن يهدي التي هي، يعني تأكيد ثاني، التي هي أقوى، اللي أحسن والأعظم والأشمل، هي أقوى. وكان السلف الصالح يهتمون بمصاحبة القرآن أيامهم كلها، وتزيد مصاحبتهم في رمضان تلاوة ودراسة وتدبرا وقيام بالليل، ده مهم أوي. وفي رمضان كان يسمع في بيوت السلف الصالح دوي كدوي النحل. أدي إيه من بلفين ده، احنا قلنا إيه المعونات الإداب من الله سبحانه وتعالى، هي الأداب التي تحيط بالصائم عشان ترفع درجاته ويقوى صيامه. نمرة 1 قلنا ذكر الله، نمرة 2 التلاوة، وطبعا ده اختصار الكلام مختصر أمام إيه؟ أمام يعني لو حبينا نرجع للمسائل نرجع لها ونفصل. ومن الأداب الواجبة في الصيام حفظ السمع. وخلينا عند الحتة دي بنقف. من طب حفظ السمع عما يعني عما لا يرضي الله، ده يعني نافلة؟ لا، ده أصل من الأصول، معونة من الله سبحانه وتعالى. لا يتم الصوم ولا يتحقق الصوم الذي أراد الله إلا بحفظ السمع. صلاح النفس مرهون بما يأتيها عن طريق الأذن، فإذا الإنسان فإذا وصل خير يبقى إيه؟ وصل الخير والوجداني، يعني عندما أسمع خيرا إن شاء الله وصل هذا الخير إلى إيه؟ إلى وجدان العبد وروح. والعكس صحيح، إذا سمع خبيثا تسرب الخبث إلى نفسه. يبقى عشان كده الأذن رائد الإيه؟ رائد القلب، يعني هنسمع وبعدين السماع ده إيه؟ يتسلل إلى وجدان الإنسان وقلبه. إذا كان شيء طيب إن شاء الله يبقى انشرح الصدر وطاب اللسان، إذا كان خبيث والعياذ بالله على قدر خبثه، على قدر ظلام القلب وعلى قدر صدقه. فعندما تصوم الأذن عن سماع الحرام فالقلب يصان مما يقضح في عبودية العبد. يبقى المعونة الثالثة حفظ السمع. للأسف الشديد يعني معلش ما تزعلوش من كثرة التكرار، للأسف الشديد يعني أصبح النهاردة أعداء الإسلام نجحوا في أن يطلعوا رمضان من فحواه الإيماني وخلوه عادة وتنتهي إيه، والمسلسلات والبتاع التمثيليات والفوازير والأسئلة اللي ملهاش لازمة كلها. يبقى حتى يخرج الإنسان من رمضان ما عملش حاجة غير أنه جاع واصل. الإسماع محرم السماع، الإسماع لكلمات الكفر والتطاول على أحكام الدين، وكذلك عبادات العصيان والعبارات العصيان والألحان التي هي من غواية الشيطان. فكل باطل سماعه باطل، وانتهاك حرمة رمضان الزمنية بسماع الباطل والرضا به من أشد موجبات غضب الله. ده كلام رسول الله وكلام القرآن. الاستماع إلى الباطل وحرمة محرم الله وتدنيس حرمة رمضان الزمنية بهذا الفعل الباطل ده يغضب الله تماما، زي ما يكون واحد عمل في الحرم عمل جريمة أو عمل معصية كبيرة في الحرم، ده زمان ده حرمة مكانية ورمضان حرمة زمنية نفس الحرمة. الإسماع لكلمات الكفر والطاغوت، فكل ما خلص دي طيب. بعد كده بعد احنا قلنا ايه، خلي بالك معايا، الذكر وبعدين تلاوة القرآن وبدأنا نخش في موضوع السمع. بعد السمع بيتكلم على البصر، حفظ البصر. بعد حفظ السمع حفظ البصر. أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وقدمه على حفظ ما سواه. كل من غضوا أبصرهم أول ربنا هو اللي قال هو ربنا بيقول ألا يعلم الخلق. لما قدم غض البصر عما سواه يعلم تماما ان لو ما المصيبه اللي هيقع فيها نتيجه ايه؟ الدحلقه بتاعته. قدم غض البصر عما سواه كويس. أما يقدمه على مساواة لعلمه عز وجل أن العين إما أن تكون رائدة للخير أو عكس ذلك. فالنظر الحرام سهم الهم سهم من سهام إبليس، قلنا زمان سهم من سهام إبليس مسموم يصيب به قلب المؤمن. كويس، النظر الحرام مش سهم من سهام أتباع إبليس، لا ده من السلاح بتاعه الشخصي. سهم من سهام، يقول الرسول سهم من سهام إبليس من الكبير قوي، يعني بتاع ده ذخيرة أو سلاح من أسلحة هو الشخصية، مش من أسلحة أتباعه، ولا لا سهم من أتباعه. دي النظرة، سهم الأبناء يريد بها إيه؟ قلب المؤمن. ولذلك هو من ذكائه وخبصه إن هو يصيب به قلب المؤمن في نفسه. يبقى ده نظر الحرام. ونظر الحرام سهم سهم ليس يصيب قلب المؤمن، فكلما أطلق البصر في الحرام أظلم القلب وعمي عن الحق واستولى الباطل العبد. فإذا كان هذا في كل أيام العبد ففي حرمة رمضان أشد وآكد، ويخرج العبد من رمضان وقد ذاق حلاوة الإيمان إن شاء الله. بعد إيه الأربع حاجات دول الأمر الأخ بعد كده الخامس حفظ القلب، إحنا حفظ السمع والبصر والفؤاد اللي هو إيه تلك الجوارح، بعد حفظ القلب مسؤولية مشتركة مع مسؤول السمع والبصر. القلب والسمع والبصر هم الثلاثة دول إيه؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يبقى الثلاثة دول مسؤولية مشتركة. ولذا حصل حوار بين الثلاثة وزمان قلناه بين الثلاثة دول، وكل واحدة منهم رمت التهمة على صاحبها، الإذن الدول تقول لي أنت العين اللي عمال، والقلب يقول لا ده أنت اللي، وهكذا. هم مسؤولية مشتركة، والقلب بالذات عليه مسؤولية خاصة عن بقية الجوارح، حيث أن أصل وظيفة القلب زي ما قلنا كتير، وظيفة القلب معرفة الله. هذه اليد وظيفتها البطش أو الكتابة أو الأكل، هذه الرجل وظيفتها المشي، هذه العين وظيفتها الرؤية، هذه الأذن وظيفتها السماع، هذا الجريحة وظيفتها الكلام. لو أصابتها لو جه الإنسان مثلا جت في عينه آفة ما يبيضة بأي حاجة، ما عادش بإيه الجهاز نفسه اختل، ما عادش يؤدي وظيفته كما يجب. برضه القلب نفس الشيء، القلب وظيفته معرفة الله ومحبة الله والتوكل عليه والإنابة، كل ده وظيفته. إذا اختل وحصل في آفة من الآفات نتيجة البلاء اللي موجود دلوقتي في الإعلام، يبقى إن شاء الله ما ينفعش، يبقى أظلم القلب وما عادش يؤدي وظيفته التي هي خلقها الله لها معرفته أبدا. خاصة بقية الجوارح له عبادة خاصة دون بقية الأعضاء. عبادته عنوان قبول عبادات العبد أو عدم قبولها. فعبادته اللي هو الإخلاص أول حاجة، كويس، وهو سيد العبادات لأنه عبادة بين العبد وربه. لا يعلم صدق نية العبد في الإخلاص إلا الله سبحانه وتعالى، مهما كان الناس تحاول يفهمها، لكن لا يعلم صدق نيته في الإخلاص إلا الله سبحانه وتعالى. القلب تأتيه من زميم الأخلاق ورديء الخواطر ومما يعرى عليه من اللهو الحرام والسمع الحرام والنظر الحرام. فهو القلب إن كان هذا هو الملك، فإذا فسد فسد الرعية، وإذا صلحت صلحت الرعية. زي ما احنا عارفين وقالين رسول الله ملك الجوارح، إذا فسد بأي الأمر بسبب أي أمر من الأمور الرعية الجوارح كلها باظت وأصبحت في غير مرضات الله. وممكن قوي واحد من الرعية يفسد القلب زي ما بيحصل مع الملوك والحكام بالله. واحد من الرعية يعني دي رعية، العين دي رعية من رعاية القلب، لو فسدت والقلب استجاب لها وما قالهاش وقف عند حدك لا بالأذن وكل حاجة، يبقى رغم يعني مع أن القلب هو ملء بسيد الجوارح وهو إذا صلح الجهاز كله، مع هذا ممكن أن يكون أحد الرعاية أو الرعاية بتاعته تفسده هو بطان السوء. ولذلك لأنه عبادة بين العبد وربه، فعلى العبد أن يتفقد قلبه ويرعاه ويحميه من الآفات في كل زمان، وفي رمضان آكد حصله حتى يصعد. وآفات القلب تأتيه من زميم الأخلاق ورديء الخواطر ومما يعرى عليه من الله الحرام والسمع الحرام والنظر الحرام. فهو إن كان هو الملك ما فإذا فسد ولا كان ممكن بعضية تفسد. فخطورة الأمر أنه يمكن أن يستجيب للباطل فتفسد الرعية، ويكون حظ العبد من الصيام الجوع والعطش. ولا تنسى أن الله عز وجل قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لابد أن يكون سليما من إيه؟ من الآفات والأمراض. أدي إحنا قلنا خمس موجبات لإيه؟ لهداية الله والسلام قيم. لا تنساش قلنا يعني ذكر الله وتلاوة القرآن وبعدين السمع والبصر والفؤاد. طبعا إيه في هناك كتير هنقولهم بس مش هنقدر كل مرة عشان وقتنا إيه نعم. عد معايا اللسان، عبودية اللسان يتوقف عليها صحة الصيام من عدمه. لان تخيل ان واحد قاعد صايم وقاعد يغتاب الناس او قاعد يقول كلام ابيح ما يصحش يتقال. طيب الزمن على العبد ان يسال لحظات شهره ليعرف مسيره عمره. يعني الزمن كل لحظه من لحظات العمر قطعه من الايه من هذا القطعه من الزمن. عشان كده ربنا قال العصر ان قطعه من الزمن يبتغي بها في الله. اذا ضاعت هذه اللحظه اذا ضاعت نص ساعه اذا ضاعت ربع ساعه اذا ضاعت دقائق ضاع من عمره دقائق اذا ضاعت ساعه ضاع من نص ساعه. يبقى لابد من استغلال عمر الانسان هو راس ماله مع الله في كل الايام وفي شهر رمضان اكثر تاكيدا. كذبا يعني نمره 8 الجهاد. بس ما نقولش الجهاد يعني اول ما نقول جهاد نقول ايه الجهاد بالمدفع. لا يقول كذب من قال بالغيره على امه الاسلام ولم يجاهد نفسه. يقعد يحط رجل عليه ويقول احنا ايه اللي احنا فيه ده هو ده احنا عاوزين ربنا وكذا. طب انت غيران غيران على الاسلام وصعبان عليك حال المسلمين. ابتدي بنفسك ابتدي بنفسك ان شاء الله. ايه اللي ابتدي بنفسي ازاي؟ لم يجاهد نفسه وهواه وشيطانه قبل كل شيء. وما رمضان محك ذلك. رمضان محك ذلك ايه اللي هو الابتلاء او اللي هيختبر فيه الانسان. هيجاهد نفسه هيجاهد شيطانه هيجاهد نزواته ورغباته وهواه. اذا نجح ان شاء الله باذن الله صوم مقبول ويبقى جاهد في سبيل الله. ادي 8. نمره 9 الجود. الجود اللي هو ايه العطاء البذل الانفاق. ان الله جواد يحب. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله جواد يحب الجود ويحب مكارم الاخلاق ويخرس في السفاهه. ادي قاعده. السر ان رسول الله كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان. فرسول الله حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله. والسر في ذلك ان هذا الكتاب السر في ايه؟ ان هو كان سيدنا رسول الله في رمضان بالذات يعني كل اللي عنده بينفقه. السر في كده ان رسول الله كان خلقه القران كانك على خلق عظيم. سالوا السيده عائشه ايه معنى كده؟ قالت له كان خلقه القران يرضى لله ويغضب لغضبه. عشان كده عظيم. وما كانش زي ما قلنا لكم قبل كده لم يكن خلق رسول الله عظيما. لا كان اشد من عظم عظيم. انك لعلى استعليت على ايه؟ على عظمه الاخلاق. مش بس ايه؟ مش خلق عظيم لا استعلى على عظمه الاخلاق. كان خلقه ان يرضى لله ويغضب لغضبه. اذا القران بيحس على الايه؟ على فعل الخير. وعشان كده الرسول تفاعل مع القران في فعل الخير في رمضان واصبح من اجود الناس في رمضان. نمرة 10 رمضان فرصة لإعادة تعديل البيت. المهم الله يخليكم رمضان فرصة كويسة جدا لتعديل البيت ده من الداخل. البيت مش البيت الأمة لا البيت بتاعي البيت ده. تعديل فرصة طيبة قوي إن يتعاون الزوجين على تعديل البيت من إيه من الداخل. فرصة لإعادة تعديل البيت المسلم وإعادة تغييره إلى ما يحب الله ويرضاه كما يتعهد المسلم نفسه بالمراجعة والتقويم في شهر رمضان. أهم حاجة عشان تعديل البيت وعادته الى مكانته التي اراده الله. البيت المسلم خرج عن طاعه الله بسبب الاعداء اللي حطوا له السم في بيته، حطوا له المنكر في بيته. يبقى تعديل باول ما نفكر في تعديل البيت ان نتعاون الزوج والزوجه على تطهير البيت من الركس اللي فيه. كده على طول. كويس؟ حلف الشياطين الانس مع شياطين الجن مسبقا لافساد ذلك الشهر واخراجه من محتوى الايمان. الاكثار من دواعي الشر ونوعا وزمنا. يعني زي ما بنسمع من بعض الناس عدد كبير جدا من ايه؟ من المسلسلات والافلام والتمثيلات والمدن وعدد كبير جدا من الكل وكده. وزي ما قلت لكم الحديث بتاع رسول الله اللي الناس غافله عنه يصب علي ياتي الزمان يصب الشر على الناس صبا من السماء. يصب من الشر في الحديث دوت يصب الشر على الناس صبا من السماء. 13,000 قناه فضائيه اباحيه بتصب صب الشر على الناس. 13,000 فيزهق وصدق رسول الله ما كانش في ايامها كده لكن ده وحي. يصب الشر على الناس من السماء صبا وكل سماء كل ما عليك فهو سماء. تعاون الاكثار من دواعي الشر مسلسلات فكاهات مسابقات لقاءات موجهه برامج طاهرها الدين وباطنها مرض القلب والبعد عن حقيقه الدين افساد في جميع الانواع والاتجاهات ومن لا يعجبه شيء يجد له الف بديل وهكذا. ادي ايه برضو ايه ادي اول يعني مرحله اذا صدقت النيات. اذا صدقت النيات فرصه رمضان احنا اتفطمنا من البلاء اللي فيه فرصه بقى ان احنا نعيد تقييم البيت على هذا الاساس ونلغي ده من حياتنا خالص. ما كنا قبل ما يجي كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول لك لا ده دلوقتي احط ليه اللي لابد منه قبل ما يكون بيعمل ايه. وبعد كده يقول الاسراف والتبرج والمباهاه برضو تعديل البيت، بذلك يترتب عليه ان يصبح التفاخر بالدي بالوان الطعام والشراب شعارا لرمضان وهدفا من اهدافه. برضو إعادة النظر في خلق البيت المسلم بالعمل على إرجاع ما تفلت من بيوتنا من خلق الحياء والمروءة وإغاثة اللهفان. للأسف الشديد بيبقوا جنب بعض مش عارفين إيه يساعدوا بعض ولا حاجة. ده كل إعادة ترتيب العلاقات بين أفراد الأسرة على النهج الذي يرضاه الله. وهذا إحنا قلنا 10 حاجات، إحنا قلنا 10 حاجات، 10 معونات من الله سبحانه وتعالى. هذه 10 أشياء أضف إليها أهمية الدعاء في رمضان. ياريت يعني إذا كان هتصوروا الورق ده إن شاء الله تبقى خلي بالكم من الإيه المعونات دي، المعونات العشرة دي هي إن شاء الله هتاخد بإيدي لأن يصح صومي وأصبح إن شاء الله يتشبه بالملائكة. هذه 10 أشياء أضف إليها أهمية الدعاء في رمضان: صلة الرحام المقطوعة، معرفة قدر الولاء للمؤمنين والبعد عن أعداء الدين، بهذا وذاك يكون أكرمنا ضيفنا وعاد إلي دينا وهو يدعو له. يعني بعد كده إن شاء الله نخرج من رمضان ورمضان هذا يروح عند ربنا يدعي لنا يقول إيه صامت عبادي صام صحيح إن شاء الله. وطبعا ده حقيقة يعني، وعيدة يذهب الله سبحانه وتعالى ويدعو لمن إيه نجح فيه في هذا الشهر. عندما يصل رمضان إلى نهايته وهو شهر قطعه من قطعة من عمرنا، نقول قد برئنا بإذن الله، برئنا الله وفرحنا بإذن الله وفزنا أطعنا وانتهينا كما أردنا إن شاء الله. بعد ما نخرج من رمضان أحيانا الله يبقى دلوقتي فزنا ورب الكعبة، بعد الحياة دي فزنا ورب، وبعدين برئنا من كل الأمراض النفسية والداخلية والبلاء اللي احنا فيه كويس، وفي الوقت نفسه حسينا بالقرب من الله وفرحتنا بوجودنا في كنف الله، وحسينا بان احنا ايه يعني أطعنا واستمعنا واستجبنا للرب وصبرنا وشكرنا وتركنا رمضان كما ولدتنا أمهاتنا. إن كان عز علينا فراقه لكن فرحتنا بالنجاح ملأت القلب يعني فرحتنا بالمراخين كويس ومن يعني احنا طبعا يعني حزنانين انك مشيت يا رمضان، لكن فرحانين ان احنا ان شاء الله كنت فرصه لنا وعون لنا على ايه نبقى من عباد الله المخلصين. بعد كده بعد المعونات دي عاوزين ناخد العهد، مش عهد السخريه لا، العهد مع الله. ثم ليكن العهد عهد الا نضيع منا هذه النعمه ابدا، فرصه كان من عمرنا مش هتتكرر. وبعدين يعني ما لا يستطيع انسان ان يجزم بانه ستكرر رمضان عليه ابدا، مين يقول كده؟ لا فرصه، لو الانسان مات يموت على ايه؟ على الفطره السليمه. طيب انا واني حافظ عليها ولا نستبدل بها نعمه الذنوب بعد وداع الضيف الايه. يا ربنا يا مولانا بعد ان اعتقتنا من النار لن نعود ابدا بعونك وفضلك بعد ان صرنا احرارا الى رق العفو والعبوديه. ان كانت رحمتك للمحسنين فالمسيء لا يياس ان شاء الله يلحق نفسه، وان تكن المغفره للمتقين فالظالم غير محجوب عن بابك ابدا اذا اراد. فالباب مفتوح وعلام الغيوب غفور ودود. اللي ملحقش نفسه جار شعبان ممكن يلحق نفسه دلوقتي، حتى اللي هو وصل لرمضان راح يقدر يلحق نفسه، وباب الباب التوبه مفتوح وباب التقوى مفتوح ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. خلاص بعد ان زكت نفسنا طبعا لغايه هنا لو ما قلناش كيف يزكي رمضان يبقى كل دي تزكيه، عاوزين احنا احسن من كده ايه؟ احسن البيت المسلم طهر والبني ادم طهر وكل الحاجات دي تعدلت وقت ان شاء الله، وعرفنا فضل الذكر وفضل الدعاء وفضل تلاوه القران وفضل مناجاه الله، كل دي زكت الناس، لكن هناك امر اخر فضلا من الله ورحمه ان شاء الله. بعد ذلك بعد أن زكت أيام رمضان أنفس العباد طوال النهار وليله وتركنا هو بإذن الله من عتقاء الرحمن، تخلصت الأرواح من رق العبودية البدن ونداءاته وعلت إلى أفاق التقوى. بعد ذلك ودعنا ضيفنا وقد ترك فينا ما يعين على المضي في تزكية النفس. برضو ترك فينا إيه 3-4 حاجات بعد كل ده هو من الخير والبركة، ودعنا رمضان إن شاء الله ترك فينا ماشي راح عند الله وترك فينا 4 حاجات مهمة. أول حاجة تدريب النفس على كمال العبودية لله، 30 يوم و30 ليلة بندرب نفسنا على كمال العبودية لله، حتى في حكاية الفطر افطر أو ما حاضر سمعت حتى ما لهاش لازمة، لا ليها لازمة، تدريب من الله سبحانه وتعالى. ما أحل الله أمام العبد لا يقربه حتى يسمع النداء. الأكل والشرب موجود وكل حاجة موجودة، وما يمكنش أبدا، ما يمكنش أبدا الإنسان يمد إيده لها إلا إذا سمع النداء يروح معجل بالفضل. لابد افعل أو لا. ما أحل الله أمام العبد لا يقرب حتى يسمع النداء يقول له افطر فيقول سمعنا وأطعنا. ليه ذلك؟ لأن من حكمة الله أنها عبادة الرقابة والمحاسبة داخلية، يعني الرقابة والمحاسبة داخلية. مفيش حد أبدا يحاسب على صحة الصيام إلا اللي جواك أنت، جواك أنت. أما في يعني لما ولا المثل الأعلى رئيس الدولة قال إيه مصر في حاجة إلى يعني تعديل الاقتصاد، فنكتفي بطاقتين اتنين نقول هنقول له حاضر ونزعق ونقول يا سلام وبروح الدم، وبعد كده بروح ناكل أربع مرات، يقوم يضطر يعمل بوليس ومباحث، وبعدين مباحث هترتشى يجيب مباحث تانية وهكذا. لا، حاجة واحدة بسيطة في إيه في حياتنا اللي جواك، الرقابة من جوه، الضمير المسلم مش أكتر من كده. ويبقى الأكل والشرب موجود في كل حاجة، ده أكتر من هذا عشان يوصل الضمير الإسلامي الضمير المسلم من جواك، هيخليك إنك أنت ساعة ما تيجي خاطرة سوء خاطرة سوء بتردها على طول. مين اللي هيردها ومين اللي لاحظها ومين اللي راقبها؟ مش هقول أكل ولا شرب، خاطرة سيئة هتدنس صيام القلب، الإنسان بيقطعها على طول بإذن الله. في تدريب النفس على كمال العبودية خلاص ليس الرقابة داخلية خل من المدخل، ولكنها وظيفة القلب المراقب لله الدافع إلى كمال العبودية، وآمن بالغيب الذي وعده الله به إن شاء الله. نمرة اثنين برضو من زكاة النفس تدريب النفس على الصبر وعلو الهمة. الصبر ده احنا عارفينه، الصبر ده احنا عارفينه في رمضان، الصبر على ايه؟ على احتياجات الانسان، والصبر على كذا، وبعدين الصبر على على على ان الواحد يمتنع ويصوم عن الاعلام الفاسد، الصبر دي كلها تدريب نفس. انما هناك امر اخر مع الصبر، علو الهمه، ولما هي ليست الا المؤمن ولا تهن ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اعتى غريزتين لهذا الحكمه حتى تستمر عجله الحياه. أعطى غريزتين في الإنسان يأخرها الصائم بإرادته، بلا رقيب ولا حسيب إلا مولاه، والثمن والجزاء آجل. يعني ربنا سبحانه وتعالى أقهر هذين الغريزتين دول، والثمن آجل، أنا ما شفتوش بس وعدت بيه وربنا وعدني بيه عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعبد على ما هو إذا كان العبد استطاع أن يقهر أعطى الغرائز فيه مرضاة لله، وليس هناك رقيب إلا نفسه، والجزاء لسه ما جاش، جزاء في الدنيا في الآخرة ما لسه ما جاش غيب، وأنا مؤمن به، آمن به العبد، آمن بالجزاء الذي هو غيب، واستجاب لأمر الله الذي هو غيب، وبعدين قهر هذه الغريزتين رغم أنه يستطيع وراقب نفسه، يبقى ده إن شاء الله بإذن الله نقول إيه الأجل في العبد على إيه قهر ما سواه أفضل. يبقى إن شاء الله سبحان إيه ده، حتى لما هو يعني لما يجي لو ابتلي مثلا بحبس او اي حاجه يبقى عنده علو هم، ما يبقاش خسيس ولا دنيء ابدا ان شاء الله، لان تربى في مدرسه رمضان على هذا الخلق، وتربى على ان هو يقهر اعتى غريزتين في نفسه، ان شاء الله بعد كده لما يجي حتى يقولوا له هنشنقك زي بعض ماشي بقى. والصبر سلاح المؤمن. اعداؤه نفسه الاماره وشيطانه وهواه، من صبر على هؤلاء صبر على اقدار الله المؤلمه، وصبر على ملاقاة عدوه من خارج نفسه سواء في ذلك كان أو سلاح عدوه أو حكمة بعد إن شاء الله. يبقى بعد كده لما هذا الإنسان علت همته وصبر على كل الإيه على كل ما أمر الله به، خرج من رمضان وهو عنده علو همة لا يستطيع عدوه أن يقهره أبدا، لا بالقهر ولا بالمكر، وهيبقى فهمه، هيبقى يا ربنا سبحانه وتعالى ينير بصيرته، يعرف ان الخبر ده مدسوس عليه علشان خاطر ايه ينحرف ناحيه اليمين او ناحيه الشمال او بيوجهه ويبقى هو لاعبه في ايد الايه في ايد الاعداء اللي لا ابدا. الصائم والذي تربى في مدرسه الاسلام وتربى بمدرسه الاسلام ان شاء الله ما يشوفش مشكله. ففي رمضان وقد تم نفس التوازن دي بقى ايه احنا قلنا ايه في حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي هي ايه بعد العهد مع الله، بعد العهد مع الله قلنا ربنا مولانا استعتقتنا من النار، قلنا تدريب النفس على كمال العبودية لله، وبعدين ايه علو الهمة. بعد كده في رمضان وقد تم التوازن في النفس، ل 30 ليلة مضت ومثلها من النهار في صيام عما أحل الله، وصيام الجوارح عما حرم الله، وصيام القلب عن خواطر يأباها الله، فقيام وركوع وسجود ودعاء، نقاء وطهر، حرص على لحظات العمر أن تضيع مع باطل أو لغو أو هو هو، عاد التوازن إلى البيت والعلاقات كما عاد التوازن إلى النفس، ومضى الشهر الكريم وهو مطمئن على صحتنا النفسية. ولا بد أن إذا الإنسان التزم بكل ما قلناه النهاردة، التزم باللي قلناه يوم الأربعاء اللي فات، إن شاء الله يبقى مش محتاج إيه عيادة أمراض نفسية أبدا، بالعكس يبقى حيو إيه للذين قال فيهم ولا تهنوا وتهنوا أنتم الأعدون إن كنتم. كملت العبودية واستقامت على منهج الله، وكمل الصبر وعلو الهمة، وحدث التوازن في البيت المسلم والنفس المؤمنة. هذه ثلاث أنواع من تزكية النفس. كملت العبودية فزكت نفس العبد، حدث التوازن في البيت وفي النفس وده تزكية للنفس، بعد كده قال إيه وكمل الصبر وعلو الهمة وتزكية النفس، بقى واحد اللي هو الشكر. بقى رابع حاجة الشكر، وحدث التوازن خلاص مع مضى بقى شكر النعمة، مضى رمضان وقد أودع فينا معنى شكر النعمة، ولا مش معنى كده شكرنا النعمة يعني اتممنا بالنعمة وغفلنا عن المنعم، لا، فالصبر والشكر كمل بالإيمان بإذن الله، وما أعظم ما خلفه رمضان فينا من ثقة بربنا وبما وعدنا. وذلك في الآخر الحديث بيقول إيه أحسن حاجة أحسن يعني رمضان بعد رمضان أحسن حاجة عملها سبنا ومشين وإحنا عندنا ثقة بربنا وحسن ظن به وكل اللي قال عليه بل. ولذلك ما أعظم ما خلفه رمضان فينا من ثقة بربنا وبموعدنا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصوم عبد مسلم شهر رمضان، لا يوما، لا يصوم عبد مسلم في سبيل اليوم في سبيل الله يوم واحد نفل، بالشهر رمضان كله لا، ده بيوم واحد نافل، لا يصوم عبد مسلم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ده فضل من الله، يعني الواحد يصوم يوم في سبيل الله بيكون صيامه بالطريقة اللي احناها بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يعني 20 سنة، والمقاييس المسافات عند ربنا بتتحسب بالزمن مش بالكيلو متر ولا بتاع، بالايه بالزمن 70 خريفة 70 سنة، الله أعلم السنة دي وصلت كام، الله أعلم. إلى هذا إيه فضل رمضان، وأسأل الله العفو والعافية، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.